أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: صوم التطوع. بعد أن فرغنا من الكلام عن الصوم، أحكام الصوم الخاصة بالفريضة صوم رمضان، شرع بعد ذلك في الكلام على تتمة هذا البحث، ألا وهو الكلام على صوم التطوع. فقال: الصيام نوعان، واجب كصيام شهر رمضان. ليه قال كصيام شهر رمضان؟ وفي صيام واجب تاني؟ صيام القضاء، وعندنا صيام النذر، لو نذر صار صومه واجبا كصيام شهر رمضان، ويدخل ايضا صيام النذر والقضاء في حق من كان عليه قضاء ايام من رمضان. وتطوع، وهو نوعان، تطوع مطلق وتطوع مقيد، وبعضه آكد من بعض. عندنا تطوع مطلق وعندنا تطوع مقيد. هيأتي تفصيل هذه الأنواع تباعا الآن، هيبتدي يتكلم على إيه بقى التطوع اللي هيكون المقيد والتطوع المطلق. التطوع المقيد اللي هو في الأزمان الشريفة الوارد فيها نصوص، زي الست من شوال، زي العشر ذي الحجة، وأكدها طبعا يوم عرفة بالنسبة لغير أهل النسك. هيتكلم على انه عاشوراء، دي اسمها تطوع مقيد، مقيد بزمن. وتطوع مطلق يدخل فيه بقى صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاث ايام من كل شهر، صيام كما يشاء. يبقى المساله بالنسبه له مطلق، عايز يصوم هذه الايام ما عندوش اي حرج في ذلك، ما عندوش الا الايام التي ورد فيها النهي، اللي هي ايام العيدين، سواء يوم الاول من عيد الفطر يعني، ويوم النحر، وثلاثه ايام التشريق. يقول: وبعضه آكد من بعض، وصوم التطوع فيه ثواب عظيم وزيادة في الأجر وجبر لما يحصل في الصيام الواجب من نقص أو خلل. هذا يتكلمون فيه لا سيما في صيام الست من شوال، حكاية جبر ما يحصل في الصيام. يقولوا إيه؟ إن صيام شعبان بمثابة الصيام السنة القبلية للصيام، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد رمضان فيكثر من الصيام في شعبان. ياتي صيام الست من شوال بمثابه الايه؟ السنه البعديه، فهو يبقى فيها جبر لما يحصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الرجل صمت رمضان او قمته، فالصحابي قال فنظرت، يعني بصيت بقى هو قال كده ليه؟ هل لانه ما فيش عمل يخلو من نقص فبالتالي هو بيستدرك هذا النقص، ولا علشان الانسان ما يبقاش يعجب بعمله؟ فعلى المعنى الاول انه ما فيش عمل ما يخلوش من نقص، فيحتاج الى جبر ما يحصل في هذا الصيام من نقص او خلل فيصوم ليستدرك هذا الفائت. فاهمين؟ طيب، انواع صيام التطوع. افضل صيام التطوع صيام داود صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما ورد بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: افضل الصيام صيام داود. إذا لا أفضل من هذا. هي دي بقى اللي هتفتح معانا مشكلة صيام الظهر، وهتفتح معانا مشكلة سرد الصيام. ما مات عمر حتى سرد الصيام، ما ماتت عائشة حتى سردت الصيام. وارد عن كثير من السلف أنهم كانوا يصومون الظهر، والعلماء لما تكلموا في المسألة قالوا بمعنى أنه يصوم السنة كلها، هو ده المحل النهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الظهر، قال ما صام ولا أفطر. ما صام ولا افطر، فكانه انه ما عملش حاجه، يعني شدد على نفسه من غير محل واذن من الشرع. طيب ازاي بقى الصحابه دول اللي عملوا الكلام ده، وازاي السلف عملوا الكلام ده؟ حملوا فقهاء المساله انه النهي وارد على صيام السنه كلها بما فيها ايام التحريم. يبقى كده خرجنا من صيام الظهر بالمعنى ان هو يصوم السنه كلها، فيبقى ده مش محل الجلسه. طب وازاي تعمل معه افضل صيام صيام داود وهم يخالفوا هذا؟ يعني يبقى يعملوا خلاف الاولى. بعض الناس توقفوا عند ظاهر النص بطبيعه الحال وقالوا هذا افضل الصيام. وفي حال واحد عايز، واحد شاب فبيصوم بنيه مختلفه، هو بيصوم كثير علشان يكبر والخلل الحاصل عنده من سبب الشهوه، علشان الخطر ده، فهو بيصوم بهذا المعنى. واحد مثلا بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى بهذه القربة، لان هو دي افضل الاشياء بالنسبة له، هو بيتتابع الصيام لمعاني بقى، انه بياخد اي معنى من معاني فضل الصيام، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصوم فانه لا مثل له، لا مثل له في الاجر، فهو سكته هنا فبيكسر من الصيام على هذا المعنى. انما الحد الافضل عند التوازن بين الأعمال، أنا حصوم نوافل وعندي أذكار وعندي ورد قراءة وعندي كذا وعندي كذا، فالصيام بالنسبة لي أفضل حاجة صوم يوم وافطر يوم عشان ما يحصلش خلل في الحاجات التانية. كان سفيان يقول لا أصوم يمنعني القرآن ولا شيء عندي أفضل من القرآن، هو سكته هنا فبالتالي بيكثر من هذا. فإحنا الفكرة كلها نحن نعتذر عن فعل هؤلاء نفهمه، بس كيف فهموا النص؟ هي دي قضية فهم السلف. شوفوا بقى تطبيق السلف، تطبيق السلف ده مهم جدا لضبط النصوص، لأن اللي هياخد بالظاهر النص لوحده كده مدرسة الأخذ بالظاهر وبعد كده يحتك بالحاجات دي أسهل حاجة في الدنيا، هيقول لك أخطأ وخلص. طيب أصل دول إحنا لسه في الزمن الشريف وقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الوحي، ودول متربيين ومتأسسين على المعاني دي ومقاصد الشرع، فإذا تطبيقهم ده يحتمل شيء، وبالذات إنه اللي يطبق ناس يعني السيدة عائشة مش عارفة ده، سيدنا عمر ما يبقاش عارف ده، يبقى إذا تطبيقهم ده يخليك أنت تقعد بقى تتوقف. يبقى إذا لم يفهموا هذا كما فهمناه نحن، تعرف لما أنا أبقى قاعد بعد أنت تفهم مني وأنا بتكلم أقول لك تسألني تقول لي إيه أحسن صيام أعمل إيه؟ أقول لك صوم يوم وافطر يوم أفضل حاجة بالنسبة لك. هما ما فهمش بقى إن ده بالتعميم، إن ده ما إنه اللي يعمل غير كده يبقى أساء، ما فهمش المعنى ده، لأنه عنده نصوص تانية عن النبي صلى الله عليه وسلم بترغب في كثرة الصيام وفي تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم، هما شايفينه بيصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، فبالتالي لما بيتطبق بيطبق في حدود المعاني دي. جميل. يعني السيدة عائشة اللي هي ما كانتش كانت تؤخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، يعني ايامها اللي هي ايام القضاء حين ياتيها العذر، عذر الشهر يعني، فتقضي هذه الايام تقضيها في شعبان، بص بتاخر بتاع زي، وبعد كده بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم تسرد الصيام حتى لا تفطر قليلا جدا، تسرد الصيام، سرد الصيام معناه انها ممكن تقعد تصوم لها قد كده. يبقى ايه ده؟ يبقى فاهمه حاجه، يبقى فاهمه النص في ضوء شيء اكيد. فهو ده اللي خلينا نفهم تطبيقاتهم ده مهمة جدا في ضبط فهم النصوص، فهمهم، لأنه فهمهم في معاني كده. يعني هو ساعة ما يجي يبص يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قضية زي الزهد، فالكلام وارد، نعم المال الصالح للرجل الصالح، يفهم انه في قضية هنا اهي، نعم المال الصالح للرجل الصالح، يبقى الواحد يبقى معاه فلوس وينفقها في سبيل الله ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث القدسي عن ربنا سبحانه وتعالى ان انزلنا المال لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه، ويبصوا يلاقوا احاديث ثانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها عن الزهد وحاله صلى الله عليه وسلم في التطبيق، ومنهم تطبيقهم بقى لما توسعت عليهم الامور كيف كان. ازاي يعرف يمسك فلوس واحد زي سيدنا عبد الرحمن، واحد زي سيدنا عثمان، امثله الصحابه الاغنياء، الصحابه كثر، يطبقوا ازاي المعاني دي؟ لما تشوف تطبيقهم هو ده، هو ده الضابط للمسألة. لازم هيحصل الكلام ده، مفيش عندنا دعوة في الإسلام للفقر، إنه كل الناس تتخلص من كل المال، إن يسألكموها فيعطيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، فهم المعنى ده؟ عشان بس ما توقفش عنده كثيرا، يبقى دائما أبدا اضبط النص. يعني بعد ما أنت تجمع النصوص في الباب تبص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، بعد كده بص بقى كلام الفقهاء فهموا إزاي الكلام ده، علشان يبقى ده ضابط بالنسبة لك في فهم النص. أفضل الصيام مطلقا دي معناها إن بالنسبة له لما تيجي تسأل ما هو أفضل الصيام، أقول لك صيام ضروري. تيجي تقول لي طب أنا عندي وضعي كذا كذا كذا، زي ما قلت لك كده أنا شاب، ينفع أصوم أكتر من كده؟ ويبقى فاضل بالنسبة لي؟ ويبقى مفضول العكس؟ المسألة اختلفت ما بين الحكم العام وما بين الفتوى، تختلف باختلاف الشخص. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كذا ورد أيضا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ودي بيحصل فيها خلل كثير عند الناس، إنه المحرم ما بياخدش حقه زي باقي الشهور، يعني ست من شوال وصيام شعبان كل لسه الناس جو رمضان وبتاع، إنما المحرم بيجي بعدين خالص فبيحصل خلل، وبعد كمان زمان العشر من ذي الحجة ينبغي أن ينبه الناس لهذا المعنى، يتوقفوا بس عند التاسع والعاشر الحاجة عشر من هذا الشهر، لكن ينبغي أن يكثر الصيام في هذا الزمان الشريف، فهو أفضل الصيام. آكده العاشر هو عاشوراء، ثم التاسع لورود أيضا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما قبله أو يوما بعده، النص الوارد في الصحيح لأصومن التاسع والعاشر، لأن أحيانا له إلى قابل يعني السنة القادمة لأصومن التاسع والعاشر، فورد هكذا عندنا رواية النسائي لأصومن يوما قبله وبعده، لفظ أو بعده. الفقهاء بعضهم حمل الكلام ده كلام ابن رجب في لطائف المعارف، أنه قال أنه بالنسبة لصيام عاشوراء الصيام على ثلاث مستويات، فأفضله صيام التاسع والعاشر والحادي عشر جمعا بين النصوص. ان عندي رواية او، طب ما او للتخيير، قال لا ما هي او بتيجي في اللغة بمعنى الجمع ايضا، فحملوا ايه او هنا على معنى الجمع، او تأتي بمعنى و. وعندنا رواية اصلا وهي دي قصة تانية، لما بجمع النصوص بجمع النصوص الاقي ايه رواية عندي بتقول لا اصومن يوما قبله او بعده، عندي رواية يوما قبله وبعده، هيبتدوا الفقهاء بقى يبتدوا يقولوا طب ما هي او هنا ممكن تحمل بمعنى الواو، ويبقى كده جمعنا ما بين الحاجات دي كلها، تجمع الروايات عشان حكايه انه يكون في شيء من التعارض او شيء من التناقض. دي مساله مهمه جدا جدا في الاصول، قضيه حاجه اسمها قانون الترجيح، ليها ضوابط معينه عند الفقهاء منها الافكار دي. انا بحاول ابثكوا بعض المعلومات بحيث ان احنا اهم ما في الموضوع ان احنا مش نتلقى الحكم بس، اهم حاجه ان انت تكون الملكه دي، مش مهم تبقى فقيه، مش لازم تبقى كده، مش لازم تبقى فلان يعني او تبقى مخلص كذا وكذا، بس دماغك بتفكر فقهيا صح، ده اهم حاجه عندي، تبقى القواعد مظبوطه في دماغك، عارف كذا وكذا وكذا وكذا. فبعد كده لما تحتك بقى بمسائل حياتيه مش هتلاقيها في الكتب، تبقى فاهم ازاي بيفكروا، فممكن تفكر فيها، مش هتجتهد، بس بمعنى لما حد يدلب بفتوى معينه بالنسبه لك انت فاهم بيجيب منين ورايح فين. تمام. أكده العاشر ثم التاسع، وصوم العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية، صوم يوم عاشوراء كما أيضا ورد النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يصوم التاسع ثم العاشر مخالفة لليهود دائما أبدا، هذه قضية كثيرة جدا، هذا نوع من التعليل في الشرع، مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة اليهود، مخالفة المشركين دائما أبدا، لأنها تمت إلى قضية عقضية خطيرة جدا ألا وهي قضية الولاء والبراء. فدائما كل الحاجات اللي تقرب من ناحيتهم مشاكلتهم في معنى لازم أنت يحصل مخالفة عشان يحدث تمايز بين المسلمين وبين غيرهم. من أنواع الصيام التطوع صيام ست من شوال، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، طبعا معروف التعليل أنه ست من أيام من شوال بمثابة 60 يوم، الحسنة بعشر أمثالها عند أدنى مضاعفة، يبقى 60 يوم يبقى بشهرين، ورمضان بعشرة أشهر يضرب هكذا، يبقى صام السنة كلها بهذا الحال. الأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد ويجوز تفريقها. جد منين الأفضلية؟ الأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد ويجوز تفريقها. الأفضلية دي جابها على معنى إيه بقى؟ على معنى إبراء الذمة، إنه تعجيل الأمر لا شك أولى، هو دلوقتي مأمور بأن هو يصوم الست من شوال جبرا للنقصان الذي حدث في صيام رمضان، فلو ابتدى من يوم الثاني مباشرة يبقى بالنسبة له أولى. الأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد ويجوز تفريقها، إن شاء بقى خدهم اثنين وخميس، خدهم 13 و 15، خد 3 أيام تانيين كما شاء، ما عندهاش مشكلة هنا، لكن الأفضلية أن هو دائما يعني يبرئ ذمته في العاجل. الأمر الرابع، أنواع الصيام التطوع، صيام 3 أيام من كل شهر وهي كصيام الدهر، أيضا نفس المعنى، أنه صيام 3 أيام من كل شهر يبقى هيبقى صام الدهر، لأنه 3 أيام بمثابة شهر، لأنه الحسنة بعشر أمثالها، يبقى المعنى هكذا، يبقى كصيام الدهر. ويسن أن تكون أيام البيض وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس والاثنين بعده، وإن شاء صام من أول الشهر أو آخره. بكل ذلك ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، صم الشهر وسرره. فكلمة سرر دي يعني معناها أول الشهر، يعني كده فيها استحباب لصيام أوائل الشهور، يعني لو صام هذه الأيام يبقى جميل، بس الشهور مطلقة يعني ما عندناش بقى اللي هي فتحة رجب وفتحة كذا وفتحة كذا، لا لا، لو أراد أن يصوم أول الشهر يصوم 3 أيام كده، ويجمع ما بين الحديث، حديث الجميل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صوم 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، جميل، لأنه المشاكل النفسية والوساوس والشياطين في الزمن ده